الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد الجواب على هذه الشبهة القائلة بأن المتشرع إنما كانوا يعملون بخبر الواحد الثقة لأجل حصول الإطمئنان لهم بصحة هذا الناقل وصدق هذا الإنسان، إطمئنان، وحصول الإطمئنان أمر تكويني يعني تابع لموازين عقلائية وقواعد عقلائية على أساس حساب الاحتمالات. عندما تتجمع الاحتمالات لدى الإنسان العاقل وتتراكم هذه الاحتمالات فيحصل له اطمئنان، أو قولوا يضعف عنده احتمال الخلاف، يضعف احتمال الخلاف إلى حد بحيث هذا الاحتمال يتركه ذهن الإنسان لا يعتني به. فالشبهة تقول بأن المتشرع صحيح كانوا يعملون بخبر الواحد الثقة، لكن لعله أساس عملهم كان عبارة عن حصول الإطمئنان لهم، وإذا كان هذا خب هذا لا يفيدنا في بحث حجية خبر الواحد، هذا غايته هو أن سيرة المتشرع قائمة على حجية الإطمئنان، وحجية الإطمئنان واضحة عندنا لا حاجة بنا إلى إثباتها من خلال السيرة. حجية الإطمئنان أمر لا شك فيه، سواء حصل الإطمئنان من خبر الثقة أو حتى من خبر غير الثقة، إذا حصل الإطمئنان الإطمئنان حجة. هذه هي الشبهة. نحن قلنا في الجواب على هذه الشبهة إن صاحب هذه الشبهة تارة يريد أن يدعي أن المتشرع كانوا يحصل لهم الإطمئنان على الموازين، كان يحصل لهم الإطمئنان يعني على الموازين العقلائية كان يحصل لهم الإطمئنان فكانوا يعملون بخبر الثقة، هل هذا المقصود؟ أو أن مقصود صاحب الشبهة هو أنه كان يحصل لهم الإطمئنان ولو لا على الموازين، جلو جزافان كان يحصل لهم الإطمئنان حصولا ليس بحق، يعني حصولا ليس بمقتضى القواعد، ليس على أساس الموازين، قوتر بدون نكتة بدون جهة كان يحصل لهم الإطمئنان. فأي الإدعاءين يدعيه صاحب الشبهة؟ بدأنا بالإدعاء الأول، قلنا إن كان يطرح الإدعاء الأول ويقول إن المتشرع إنما كانوا يعملون بأخبار الثقات من باب أنه في كل مورد كان يأتيهم خبر ثقة كان يحصل لهم على أساس حساب الاحتمالات العقلائي الصحيح كان يحصل لهم الإطمئنان بالصدق. إن كان هذا هو المدعى فالجواب عليه هو أننا نطرح أمامكم عدة حالات وموارد كان المتشرع يعملون بخبر الثقة والحال أنه في تلك الموارد لا يحصل عادة للإنسان العاقل بحسب حساب الاحتمالات الصحيح العقلائي لا يحصل إطمئنان بالصدق، عادة في تلك الموارد لا يحصل الإطمئنان بالصدق، مع ذلك نشوف نرى أن المتشرع كانوا يعملون بأخبار الثقات في تلك الموارد، وهذا يكشف عن أن عملهم لم يكن على أساس حصول الإطمئنان. لو كان عملهم على أساس حصول الإطمئنان لما عملوا بخبر الثقة في هذه الموارد والحالات التي نذكرها، بينما نجدهم يعملون بخبر الثقة حتى في هذه الحالات. فشرعنا في ذكر عدة حالات وموارد عادة في هذه الموارد توجد عوامل تعيق وتمنع عن حصول الإطمئنان بالصدق، مع ذلك في هذه الحالات نرى أن المتشرع يعملون بخبر الثقة، فهذا يكشف عن أن عملهم لم يكن لأجل حصول الإطمئنان لهم بالصدق، لأنه في هذه الحالات عادة ما يحصل للإنسان إطمئنان بحق إلا أن تقولوا أن الادعاء الثاني يعني يحصل لهم الإطمئنان جزافا، خب هذاك الادعاء الثاني نصل إليه إن شاء الله. أما إن كان المدعى الادعاء الأول وهو حصول الإطمئنان بحق وعلى طبق الموازين، في هذه الحالات أي ميزان ما موجود لحصول الإطمئنان. عادة ذكرنا حالة بالأمس وانتهينا إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية هي عكس الحالة الأولى التي ذكرناها بالأمس، يعني ما إذا أفرض كان خبر الثقة دالا على عموم أو إطلاق، وكان في مقابل هذا الخبر مخصص أو مقيد وارد في دليل قطعي السند كالقرآن أو في دليل ظني السند، هذا عكس الحالة الأولى. بالأمس في الحالة الأولى كنا نفترض أن خبر الثقة يدل على مطلب وكان في مقابل خبر الثقة عموم أو إطلاق موجود في القرآن. الآن في هذه الحالة بالعكس، نفترض أن خبر الثقة يدل على عموم أو إطلاق وفي مقابله توجد آية قرآنية تخصص هذا العموم أو تقيد هذا الإطلاق. خب هنا في هذه الحالة ماذا كان عمل المتشرع؟ في مثل هذه الحالة لا شك أن المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يخصصون الخبر بالمخصص الوارد في القرآن الكريم أو في السنة القطعية، لا شك ذاك الدليل القطعي الآية أو السنة القطعية يخصص هذا الخبر الذي هو عام أو مطلق، هذا لا شك فيه. لكن سؤالنا في أنه هل كانوا يعملون بالخبر في الباقي بعد التخصيص؟ الخبر عام خصص بالآية، خرج من تحت الخبر مقدار بموجب الآية الخاصة، لكن في الباقي بعد التخصيص كانوا يعملون بالخبر أو كانوا يتركون الخبر نهائيا بعد؟ أيهما؟ لا، الخبر حجة في الباقي بعد التخصيص. الباقي بعد التخصيص ما خصص، الباقي المقدار الباقي بعد التخصيص. أفرض الخبر كان يدل على عموما، كان يدل على وجوب مثلا شيء في كل وقت، الآية استثنت خصصت وقتا معينا، خب في غير ذاك الوقت كانوا يعملون بالخبر مثلا، أو كذلك في سائر الأمثلة. لا شك أن المتشرع كانوا يعملون بالخبر في الباقي منه بعد التخصيص أو بعد التقييد. خب ومن الواضح أيضا أن أخذهم بالخبر وعملهم بالخبر في المقدار الباقي منه بعد التخصيص والتقييد لم يكن على أساس حصول الاطمئنان لهم بصدق الخبر. عادة في مثل هذا المورد لا يحصل للإنسان العادي المتعارف لا يحصل اطمئنان على أساس حساب الاحتمالات، لا يحصل له اطمئنان بصدق الخبر وصدور الخبر وصحة مضمون الخبر. لماذا؟ لأنه لا يمكن تكوينا حصول الاطمئنان الشخصي بحق في مثل هذه الحالة. والسبب هو أن هذا المخصص أو المقيد الوارد في دليل قطعي السند أو ظني السند، هذا المخصص والمقيد له كاشفية عن الواقع، يكشف عن الواقع، وبكشفه عن الواقع يشكل عاملا من عوامل ضعف احتمال صدق الخبر وصدور الخبر، يشكل عاملا من عوامل ضعف احتمال صدق الخبر. يعني نفس وجود المخصص أو المقيد المعارض للخبر يوجب على كل حال يوجب هذا الاحتمال، احتمال بطلان الخبر. ها؟ نفس الحالة الأولى يوجب احتمال بطلان الخبر، نفس وجود المخصص لهذا الخبر، المخصص معارض له، المقيد معارض، نفس وجود المعارض المخصص لهذا الخبر أو المقيد هذا يوجب احتمال بطلان هذا الخبر، لأن المخصص أو المقيد يكشف عن أحد أمرين: الأول أن لا يكون هذا الخبر العام أو المطلق صادرا أصلا، الثاني أن لا يكون ظاهره مرادا جدا، فيكشف عن أحدهما، وبالتالي لا يحصل عادة للإنسان الاعتيادي لا يحصل اطمئنان بحق، اطمئنان بصدور هذا الخبر وصحته، لأن نفس هذا المخصص أو المقيد مانع تكوينا عن حصول الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر، اطمئنانا قائما على أساس حساب صحيح للاحتمالات ما يحصل. بالآخرة الإنسان العاقل يحتمل أن هذا الخبر إذن باطل، ما دام هذا الخبر يخالف الآية أو يخالف السنة القطعية ولو مخالفة بنحو العموم والخصوص، فاحتمال أنه هذا أصلا مصادر من المعصوم، هذا الاحتمال يأتي ولو احتمال ضعيف يأتي، ومع وجود الاحتمال لا يحصل الاطمئنان. كيف يحصل الاطمئنان شخصي بصحة هذا الخبر؟ تكوينا ما يحصل الاطمئنان، اطمئنان بحق ما يحصل. هذه هم الحالة الثانية، أنه إذن هذا يكشف عن أن عمل المتشرع بأخبار الثقات أساسا ليس على قائما على أساس أنه يحصل لهم الاطمئنان بالصدق فلذا يعملون بخبر الثقة. في مثل هذه الحالة لا يحصل اطمئنان بالصدق، إذن لماذا كانوا يعملون بهذا الخبر بعد في المقدار الباقي بعد التخصيص؟ ليش يعملون والحال أنه ما عندهم اطمئنان بصدور هذا الخبر؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما إذا فرضنا أنه تعارض خبر الواحد الثقة مع خبر ثقة آخر، تعارض خبر ثقة مع خبر ثقة آخر، خبر ثقة يدل على وجوب مثلا صلاة الجمعة، خبر ثقة آخر يدل على عدم الوجود. مثلا في هذه الحالة، في حالات تعارض خبري ثقة، في هذه الحالة ماذا كان عمل المتشرع؟ السؤال، هل كانوا يعملون بأحد الخبرين ويتركون الآخر، أم كانوا يتركون الخبرين معا؟ ماذا كانوا يصنعون في حالة تعارض خبرين كل منهما خبر واحد ثقة؟ قم، لا شك أن المتشرع من أصحاب الأئمة كما هو الظاهر من حالهم هو أنه في هذه الحالة كانوا يتحيرون في مقام الجمع بين هذين الخبرين، كيف يجمعون بين هذين الخبرين، يأخذون بأيهما، يتحيرون. ظاهر حال المتشرع هو التحير في مثل هذه الحالة. هذا الظاهر من أين نستفدناه؟ من أسئلتهم التي العديدة التي وردت في هذا المجال. سألوا الأئمة أنه إذا جاءنا عنكم خبران مختلفان ماذا نصنع؟ طرحوا هذه المشكلة على الأئمة. هذا معناه أنه كانوا يتحيرون في مثل هذه الحالة، في أنه كيف يجمعون بين هذين الخبرين وبأيهما يأخذون. كيف يحصل اطمئنان من شيء ونقيض؟ يعني فكانوا يتحيرون في مقام الجمع بين هذين الخبرين، وهذا شيء واضح نراه ونلمسه في الأخبار العلاجية، الأخبار التي وردت في علاج التعارض بين الخبرين. وهذا يكشف عن أنهم كانوا يفترضون ثبوت مقتضي الاعتبار في كل من الخبرين، يعني كانوا يعتبرون أن هذا الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة في نفسه فيه مقتضي الاعتبار، وذاك الخبر أيضا الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة في نفسه أيضا فيه مقتضي الاعتبار، يعني كل من الخبرين في نفسه بقطع النظر عن معارضه كان عندهم فيه مقتضي الاعتبار، وإلا إذا ما فيه مقتضي الاعتبار بعد ماكو تحير ويترك. إذا هذا الخبر ليس فيه مقتضي الاعتبار لماذا التحير يترك هذا؟ أو ذاك الخبر إذا لم يكن فيه مقتضي الاعتبار كانوا يتركونه، لماذا يتحيرون؟ لماذا يجي يسأل الإمام أنه إذا جاءنا خبران كيف نصنع؟ هذا التحير يكشف عن أنهم كانوا يرون في كل واحد من الخبرين مقتضيا للاعتبار في نفسه، بينما من الواضح أنه لو كان أساس الاعتبار في نظرهم، يعني نكتة عملهم بخبر واحد الثقة، هو حصول الاطمئنان الشخصي لهم بالصدق، خب هذا الاطمئنان لا يحصل عادة في مثل هذه الحالة. في مثل هذه الحالة إذا جاءنا ثقة أخبرنا بشيء وجاءنا ثقة آخر مثله أخبرنا بضده، العاقل يحصل له اطمئنان بهذا المطلب دون هذا؟ أو يحصل له اطمئنان بهذا المطلب دون هذا؟ ما يحصل له اطمئنان لا بهذا لا بهذا، يتحير. والمتشرع كانوا يتحيرون في مقام الأخذ بالخبرين المتعارضين، تحيرهم يدل على أن عمل المتشرع بخبر الثقة لم يكن على أساس الاطمئنان. لو كان على أساس الاطمئنان خب هنا ماكو اطمئنان، فكانوا يتركون هذين الخبرين، بعد ليش يتحيرون؟ لماذا يتحيرون؟ لو كان عمل المتشرع بخبر الثقة قائما على أساس الاطمئنان في مثل هذه الحالة، حيث أنه لا اطمئنان لا بهذا الخبر ولا بهذا الخبر، خب فماكو تحير بعد، يتركون الخبرين معا لأن عملهم بالخبر إنما هو لأجل الاثمينان، وهذا الأساس ما موجود، الاثمينان محاصل هنا. لماذا التحير حينئذ في مقام العمل بأيهما أو الجمع بينهما؟ كان المفروض حينئذ أن لا يأخذوا لا بهذا الخبر ولا بهذا الخبر. نكتة عمل المتشرع بأخبار الثقات لو كانت عبارة عن حصول الإطمئنان في مثل هذا المورد، لا يوجد إطمئنان للعقلاء لأنه تعارض خبرا ثقتين، فإذا لم يوجد إطمئنان هنا إذن فنكتة عمل المتشرع منتفية. إذن فكان المفروض أن ماذا؟ أن يتركوا العمل بكلا الخبرين، لا أن يتحيروا ويسألوا الأئمة. تحيرهم وسؤالهم يكشف عن أن مقتضي الاعتبار في كل من الخبرين موجود في ذهن المتشرع، بينما لو كان اعتبار خبر الثقة عندهم على أساس الإطمئنان هذا المقتضي ما موجود هنا. هذا المقتضي في مثل هذه الحالة غير موجود أصلا، فإذا مقتضي الاعتبار ما موجود بعد ليش تحير؟ اتركه. إذا ماكو مقتضي الاعتبار في شيء من الخبرين خب يترك كل الخبرين وماكو تحير، يرجع إلى مراجع أخرى وإلى قواعد أخرى. والحال أن المتشرع راجعوا الأئمة وسألوهم بإلحاح مرات ومرات كما هو واضح في الأخبار العلاجية، أنه شو نسوي؟ هذا يكشف عن أن أساس عملهم بأخبار الثقات لم يكن عبارة عن حصول الإطمئنان التكويني لهم بالصدق، إن لو كان هذا هو الأساس خب هذا الأساس هنا غير موجود في مثل هذه الحالة. لا إطمئنان تكوينية للإنسان العاقل الاعتيادي، لا إطمئنان تكوينية لا بصدق هذا الخبر ولا بصدق هذا الخبر. فكان المفروض أن يتركوا العمل بهذا الخبر وبهذا الخبر ويرتاحوا، والحال أنه لم يتركوا، راجعوا وسألوا أنه ماذا نصنع، أي الخبرين نأخذ نرجح أو أو أو أو نرجع الأمر، نتركه إلى أن نشوفكم مثلا نرى الإمام عليه السلام أو ماذا نصنع. هذا يكشف عن أن عملهم لم يكن على أساس الإطمئنان، وإلا لو كان على أساس الإطمئنان كانت هذه الحالة من قبيل حالة ما إذا تعارض خبر غير ثقة مع خبر غير ثقة. إذا تعارض خبر غير ثقة مع خبر غير ثقة، هل هذا التعارض كان يسبب عند المتشرع تحيرا؟ ها؟ كانوا يتركونهما معا، بينما عند تعارض خبر ثقة مع خبر ثقة لا، نرى أنه كان يحصل لهم تحير وسؤال وترديد. نفس هذا يكشف عن الذي نريد أن نقوله، يكشف عن أن عملهم أساسا بخبر الثقة لم يكن على أساس حصول الإطمئنان، وإلا لو كان على أساس حصول الإطمئنان فحيث أنه في هذه الحالة لا إطمئنان، إذن كان المفروض أن يتركوا العمل بكلا الخبرين كما يتركون العمل بخبري غير الثقة. والحال أنه ليس كذلك. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، حالة التعارض بين خبر الثقة مع خبر غير الثقة، خبر ثقة مع خبر غير ثقة. خبر الثقة مثلا دل على وجوب شيء، وجوب صلاة الجمعة مثلا، لكن هناك خبر غير ثقة يدل على عدم وجوب صلاة الجمعة. في مثل هذه الحالة ماذا كان المتشرع يعملون؟ لا شك أنه كانوا يعملون بخبر الثقة من دون اعتناء بالمعارض، مع أنه لو كان أساس عمل المتشرع بأخبار الثقات، لو كان أساس عملهم واعتبار خبر الثقة وحجية خبر الثقة، لو كان الأساس عندهم عبارة عن حصول الإثمنان الشخصي بالصدور، ها خب هنا في مثل هذه الحالة لا يحصل عادة اطمئنان شخصي بالصدور مع وجود معارض لهذا الكلام. صحيح أن المعارض أخبر به غير ثقة، لكن بالآخرة خبر غير الثقة حد على الأقل يوجد في النفس احتمال عدم صحة خبر الثقة، الاحتمال هذا يوجد لا أقل. نعم خبر غير الثقة ليس معتبرا، لكنه بالآخرة خبر غير الثقة يسبب أن يحصل للإنسان الاعتيادي في الاحتمال أنه لعل هذا خبر الثقة خطأ. ما يوجد احتمال؟ احتمال يوجد. نعم خبر غير الثقة غير معتبر، يعني ليس حجة، لا يعملون به، لكنه يسبب نوعا من ضعف احتمال صدق خبر الثقة، فيمنع يعني عن حصول الاطمئنان بصدق خبر الثقة. لو كان عملهم على أساس الإثمئنان الشخصي، هنا في مثل هذه الحالة كثيرا ما لا يحصل هذا الإثمئنان الشخصي عند وجود معارض لخبر الثقة، ولو كان المعارض خبر غير الثقة، لأن العامل الذي يوجب ضعف احتمال صدق الثقة هذا العامل خب ليس منحصرا بخبر الثقة. بس سيدنا الإمام الشخصي ما فرضنا بهذه الدقة، خب خل يحصل يعني خل يحصل احتمال عدم صدور هذا الخبر الثقة. خب مع حصول مع وجود الاحتمال كيف يحصل الاطمئنان؟ وإحنا ما قلنا قطع بالمعنى الأخص هو القطع المنطقي، يحصل اطمئنان شخص. اطمئنان يعني ذاك الاحتمال اصلا ما ملفت اليه، ما منظور اليه عرفا. من الناحيه العمليه من الناحيه النظريه يوجد هذا، ولكن من الناحيه العمليه ما يعني على اساس حساب الاحتمالات علم، هذا علم عادي كما يعبر عنه. الاطمئنان يعني العلم العادي، عاده الانسان المتعارف الاعتيادي العقلائي يحصل له علم. يعني شنو؟ يعني ذاك الاحتمال الموجود احتمال الخلاف كلش يعني موهون عند الإنسان العقلائي، بحيث لا يلتفت إليه، لا يعمل به، لا يتوجه إليه. والحال أنه إذا كان خبر الثقة له معارض، ولو أن المعارض خبر غير الثقة، هذا المعارض يمنع من أن يحصل لكم العلم أو الإطمئنان بصدق خبر الثقة، لأن خبر غير الثقة عندما نقول خبر غير الثقة مو مقصودنا يعني هذا كذاب، هذا الشخص غير ثقة لم تثبت عندنا وثاقته، خو ليس المفروض في غير الثقة أن يكون كاذبا، قد يحتمل صدقه، صدق غير الثقة، كما قد يحتمل خطأ الثقة. طيب وجود احتمال خطأ الثقة ووجود احتمال صدق غير الثقة، كل هذا يمنع من أن يحصل للإنسان الإطمئنان بصدق الثقة، إطمئنان شخصي. فلو كان أساس عملهم بخبر الواحد هو الإطمئنان، لما عملوا بخبر الثقة في مثل هذه الحالة، لأنه في مثل هذه الحالة لا يحصل إطمئنان حقيقة، إطمئنان بحق. تعالوا تقولون اثمنان جزافا يحصل لهم، هذا ادعاء ثاني نأتي إليه بعد ذلك. نعم. نحن الآن في الادعاء الأول، يعني أن يدعى أنه عادة كان يحصل لهم الاطمئنان بحق، وهنا في هذه الحالة لا يحصل اطمئنان بحق للإنسان المتعارف الاعتيادي العاقل، ما يحصل، لأن هذا صحيح مو ثقة، يعني ما ثبتت وثاقته، لكن ما قلنا كذاب، لعله يصدق، لعله يصدق، هاي لعله ملتفت إليه عرفا، مو في الاحتمال موهون جدا، هذا غير ثقة لكن لم نفرض فيه أنه كاذب أو كذاب، لعله يصدق. من جهة أخرى هذا ثقة لكن لعله يخطأ، فكيف مع وجود هذا الاحتمالين كيف يحصل الاطمئنان تكوينا؟ لا يحصل. لو كان أساس عملهم هو الاطمئنان لكان اللازم في هذه الحالة عدم العمل بخبر الثقة ما دام يوجد له معارض، وإن كان المعارض خبر غير الثقة، لأن الاطمئنان هنا لا يحصل عادة لوجود المانع. نعم لو كان المعارض خبر شخص معروف بالكذب، بلي في مثل هذه الحالة بلي يمكن أن يحصل للإنسان الاطمئنان بصدق خبر الثقة، لأن الخبر الإنسان المعروف بالكذب لا يشكل مانعا عن حصول الاطمئنان بخبر الثقة، لكن هذا خروج عن فرضنا في هذه الحالة. نحن نفرض في هذه الحالة أنه تعارض خبر ثقة مع خبر شخص غير ثقة، يعني المتشرع هناك شخص ثقة عندهم وهناك شخص لم تثبت وثاقته عندهم، فالأول أخبرهم بشيء والثاني أخبرهم بخلافه، ماذا كانوا يصنعون؟ وكانوا يعملون بخبر الثقة، والحال أنه لم يحصل لهم الاطمئنان عادة بخبر الثقة في مثل هذه الحالة، لأن ذاك الخبر الثاني خبر إنسان لم يفرضوا فيه الكذب وإنما هو غير ثقة، يعني لم تثبت وثاقته عندهم لا أكثر، لم يفرضوا فيه الكذب، فلذا عادة الإنسان العقلاء يحتمل الصدق في خبر هذا الإنسان اللي من عرفه ما ثبتت وثاقته، احتمال الصدق موجود مع احتمال صدقه ومع احتمال خطأ الثقة، كيف يحصل الاطمئنان بخبر الثقة؟ ما يحصل. هذه هي الحالة الرابعة، وتتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.